بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 11e leçon, 2e partie. Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin amma ba'd. الاسئله السؤال الاول اين اراد حامد ان يذهب عندك نريد ان يذهب الى النادي الرياضي بماذا اتى الحسن من غرفه المراقب اتى بتباشير نعم ما اسم الطالب الجديد اسمه مهير من اين هو من بريطانيا اجلس طيب بريطانيا ما هو المبتدا اسم المرفوع الاري عن العوامل اللفظيه ما معنى هذا جيسونا ما معنى الاسم المرفوع الاري عن العوامل اللفظيه فكيف هذا العامل؟ العامل هذا محذوف لا بالابتداء ما اسم هذا العامل؟ أقول الاسم المرفوع العالي عن يعني العوامل اللفظية لماذا أقول عوامل لفظية؟ ما معنى هذا؟ لأنه ما ننطقه هو مقدر لا ما هو مقدر الأداة منصوب ومجرور كيف؟ معنى عوامل أيوة لفظية لفظية هو العامل ينصب ويرفع ويجب لا ما هو هذا أنت كنت قريبا من الجواب ثم ماذا دي كنت يقدر ماذا دي شخصاً مقلبتها في الآخر ما من ننتقه و من ننتقه ما اسم العامل الداخل في المبتدا ما العامل العامل الخبر الذي يعمل في المبتدا العامل هو الابتداء طيب وهذا الابتداء وعامل ماذا وعامل المبتدا عامل لم يكن عاملا لفظيا فهو عامل ماذا كنا العامل على قسمين نورد القسم الثاني هذا الذي تدندن حوله ما تستطيع ان تجيبه العامل الثاني النوع الثاني ما هو كنا العواميل إما اللفظية وما المعنوية والمعنوية التي لا تكتب ولا تنطق لا تراها لكن هي موجودة من حيث العمل مثل الابتداء والتجرد في الفعل المضارع. والخبر ما هو؟ اسم مرفوع. محمد ذهب. ذهب هذا ما الخبر كيف هو الاسم؟ ما هو الخبر؟ الخبر ما يتبع المبتدا. محمد الكبير جاء. الكبير يتبع المبتدا وخبر هذا قلت لكم هذا يحفظ التعاريف هذا الذي يحفظ التعريف ما يأتي بجواب كذا التعريف له حدود يحصل الشيء في شيء معين له حدود فهمت quand la décision est bien apprise vous savez bien cerner la chose. On n'entend pas c'est un nom parce qu'on sait que c'est pas un nom, ou que c'est un truc qui suit, ou que c'est pas un truc qui suit. Tawabir, c'est un shay. Ismu a shay, khabar shay aha. Al khabar ma ou, maktouf le kitab. Anna ma katatou lakoum al khabar wa maktouf le kitab. وذكر هو الحديث الذي يتم به الفائدة مع المبتدا والذي به تتم الفائدة في المعنى مع المبتدا هذا هو الخبر الذي نذكره معه وفي كتب أخرى يقال المستند إليه الذي يتم به الفائدة مع المبتدا والشيء الذي يتم به الفائدة مع المبتدا مكتوبون في بداية من أحكام المبتدا كيف المبتدا المبتدا قد يكون صريح أو قد يكون مؤول مؤول مؤول مصدر مؤول مصدر مؤول المبتدا معرفة ونكرة اسم معرفة ويكون وقد يكون نكرة بشروط أن يكون الأولى أن يكون خبره أن يكون خبره الثاني يكون المبتدا اسم استفهام يكون خبره انت المبتدا اسم استفهام على الإطلاق؟ مثلا أين حميدون؟ أيوة أين المبتدا؟ المبتدا هو حميدون هذا ما هو السؤال؟ نحن في السؤال قال متى يكون المبتدا نكرة؟ نكرة أنت كنت اسم استفهام متى؟ إذا كان اسم استفهام متى؟ مثلا تقول حامد أخو طيب، أخو هذا نكرة، لكن حامد معرفة نكرة. ما هو السؤال؟ المبتدا قد يكون نكرة. إيه في سؤال في بفريق المبتدا. حامد ونكرة. كنا في بعض أحوال مثلا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة فهنا يتقدم عليه، هنا المبتدأ سيكون نكرة. والثاني إذا كان اسم استفهام والخبر يكون نكرة كذلك، لأن الخبر ما يكون أعرف من المبتدأ. يشترط لكي يكون الاسم استفهام هو المبتدأ أن يأتي بعده اسم نكرة آخر. مثلا كما جاء في الكتاب ما بك، أي ما كائن بك، لأن الجار مجرور متعلقا بخبر محذوف تقديره كائن. أو كما ذكروا هنا من مريض، هنا من ومبتدأ ومريض خبر. طيب الأصل المبتدأ قبل أو بعد الخبر؟ الأصل وقبل. طيب متى يكون بعد؟ مثلا وجوبا. وجوبا في مثلا تقول في مسجدي الرجل، في مسجدي الرجل، بس انا كل الرجل في مسجدي. ماذا اذا كان الخبر اسم استفهام مثل ما اسمك؟ ما اسمك؟ طيب ما الذي يخالف الذي كنا قبل؟ كوب كنا إذا كان المبتدا اسم استفهام، لأن نعيد أن كل خبر اسم استفهام. كيف الفرق بينهما؟ الفرق هو الخبر في الجملة الأولى محذوف تقديره كائن، أين ذلك؟ ومن مريض؟ من مريض؟ من هو المبتدا ومريض خبر؟ أيوة، ما الفرق بين هذا والثاني؟ اسم الخبر الأولى نكرة، في الثاني محذوف. أي ثاني؟ نعم، ليس ما اسمه. لا يسمو أعرف من هذا لأنه معرفة. طيب يجب إذن أن يحذف المبتدا متى؟ نحذف المبتدا في سؤال مثلا ما اسمك؟ حميد. طيب يعني إذا كان معروفا. طيب وفي الخبر ما هي أقسام الخبر؟ أقسام ثلاثة، هو مفرد أو جملة أو شبيه جملة. طيب في الذي هو جملة كم قسم فيه؟ كم نوع؟ الجملة؟ ما هو؟ هنا مضاف نحن في الجملة ما العلاقة مع الفرد؟ حميد أخون طيب، أخو طيب. ما العلاقة مع الظرف في هذا والمضاف؟ لأن أخون مضاف إليه. وما العلاقة؟ Quel lien avec la réunification? Il y en a qui ont des alimentations. Achou, c'est Achou Tayyib, le Khabar. Et c'est quoi le rapport entre Moudaf et Moudaf? C'est un minakisme. Un minakisme qui est obligé à Moudaf et Moudaf? Oui, mais il y a trop de kisme. Là, je pense pas que tu as révisé parce que la réponse est bien plus simple que ça. Il m'a dit, شرط بد من شيء في الجملة الاسمية والفعلية ما هذا الشيء يكون في هذه الجملة رابط يرجع للمبتدا ضمير يرجع للمبتدا مثلا محمد ذهب الرابط والضمير مستتير هو أو مثل الذي قال أبو بكر حامد أخوه طيب هنا الضمير هو يرجع للطيب هذا هو رابط هذه أمور أنا أذكرها في وقت الدرس فينبغي أن تكتب في وقت الدرس ليس حين أنا أسألكم في جواب تكتبون من جديد في وقت الدرس أقصد من الدرس أن تأخذ الفوائد في وقت الدرس اجلسنا قلنا هذه الأمور من فهم الدرس أنتم حينما أذكر هذه الفوائد وهذه الأحكام القصد ليس أن تترك ثم أسأل عما أدريس ثم تكتب لا تكتب حين أقولها في وقت الدرس ثم تحفظ تطبق وتفهم أنتم أن هذا يؤخرنا في العمل وهذا يجعل شيء كأنك تكون مثلا في أي درس يكون كتكون المدرس تكلم لكن الذي يقوله سهل ما سهل سأتركه ثم إذا سئل يقول آه قال هذا ما أذكر ثم في جواب وفي السؤال يكتبه هذا ما ينبغي هذا ينبغي إذا مثلا في أي درس تكون إذا مثلا أفادك المدرس في شيء وكذا كذا تكتب مباشرة ولا في اليوم المراجعة ويوم السؤال يكتب طيب نكمل مطابقته للمبتدا كيف يطابق الخبر مع المبتدا كيف يكون نسبة المبتدا يطابق في المفرد والتأنيث والجر وطريقه في التذكير والمثنى دائما ليس دائما أحيانا ليس أحيانا والأصل الأصل هو يعني تابع أحيانا يخرج من الأصل طيب نأخذ التمارين الأخرى يقول استخرج من الدرس أمثلة الجملة الإسمية حذف مبتداؤها ظروف واحد مذكور عندك هل لديك سؤال نعم أنا مطلوب حذف السؤال في الإجابة حذف السؤال كيف لا لا كل شيء موجود لديك سؤال نعم أنا مطلوب متدا خبر ولا ما في شيء بمرمرات لا متدا موجود كيف حالك؟ بخير الحمد لله حذف حال الحال بخير حالي بخير حالي بخير هو أنا بخير نعم مسلوك نعم منير يعني اسم منير أيوة بقي واحد ما فعل البني أنت لا المالي المالي أنت لا ببريطانيا أنا المبتدا المعروف لا أنا من أنا إيش؟ أنا من ما في من أنا بريطاني فقط معروف والدمية فقط طيب ثامنا استخرج ما في الدرس من المبتدأات والأخبار وعين نوع كل خبر على نحو التالي والآتي وجدت أخبار في الدرس أين هو؟ أفي بريطانيا مدارس إسلامية نعم حذف مدارس إسلامية لا لا هذا فاتو الجملة كاملة كسمت والثاني كم مدرسة هناك لا أدري حذف هناك هناك لا هذا هو ما هي جملة اسمية ليس كل ما يأتي جواب لابد تأتي بجملة اسمية ما هي ما أجب أنا ما جواب جملة فعلية ما في متنا في خبر طيب ثم بين المبتدأات تعالوا وأنواع الأخبار تفضل الدرس واحد عشر نعم إيش؟ المبتدا وخبر. أين مبتدا الخبر؟ الدرس مبتدا والحادي عشر خبر. لا كلا. أين الآخر؟ الطلاب قليل. نعم. وهذا. مبتدا قليلين آه كتبت؟ هنا أنا ما هو أخبرني أمس وفعلت الآن قلت إلى الآن. طيب عندك؟ الطلاب قليل، الطلاب مبتدا قليل خبر ونوعه خبر مفرد. نعم، لو ما كتب فأنت كمل الكل حتى نمشي. ثم أين الآخرون؟ أين خبر وآخرون مبتدا ونوع الخبر المفرد. نعم، عمر غائب، عمر مبتدا وغائب خبر. حامد عند أي نوع من الخبر؟ خبر مفرد. حامد عند المدير مبتدا حامد، حامد مبتدا والخبر محذوف تقديره كائن. ويدخل في أي قسم هذا؟ في الشاد والجملة. شبه جملة. شبه جملة. إسحاق في المرحاض. إسحاق خبر مبتدا ونفس الشيء الخبر محذوف تقديره كائن وهو شبه جملة. نعم. حسن ذهب إلى غرفة المراقب. حسن مبتدا وذهب إلى غرفة المراقب خبر. الخبر فقط هو الفعل والفاعل. ذهب هو فقط، هذا هو الخبر. ذهب الخبر. نعم، ذهب هو. ونوعه شبيه الجملة؟ لا. مفرد؟ لا. جملة؟ أي جملة؟ جملة فعلية. نعم. ثم أخو مريض. لا، الجملة ما تبدأ بي أخو. أخو الزبير. أخوه مريض. نعم. الزبير مبتدا أخوه ما أدري. كنا إذا الخبر مريض. لا أخوه. نعم لكن لا، أين خبر الزبير؟ محذوف. لا، مالك وامامك أخوه. خبر الزبير أخوه. تقول أخوه مريض. الجملة الاسمية. نعم. خبر زبير مبتدا وأخوه مريض مبتدا خبر جملة. طيب والجملة الاسمية بذاتها أين خبر أين مبتداها وخبرها؟ وأخو مبتدا ومريض خبر. نعم، هو مفرد. ماذا بك؟ ماذا مبتدا وبك والخبر محذوف. أين ماذا بك والخبر تقدير كائن وهو مفرد. لا، هذا ندخله في قسم شبيه الجملة. شبيه الجملة. ثم به مغص. به مغص مغص خبر وبه مبتدا. به جر مجرور مبتدا. ممكن هذا محذوف. مبتدا محذوف هو معلوم. لا به خبر مقدم. نعم. مؤخص. مؤخص ما هو مبتدا مؤخر. أحسنت. ومغص هو نكرة. أيوة هذا هو سبب النكرة أن المتدام نكرة خبروش بجملة ثم هل لديك سؤال مبتدا هل مبتدا اين مبتدا هل هل هل اسم استفهام ممكن ها هل اسم استفهام ايوه انت تؤيده اجلس أنا اسمي ستيفان من وما هذا؟ لا من لا ما أسألك عن اسم ستيفان أسألك هل اسم ستيفان أنا حرف حرف ستيفان هذا كان وقت فإن المبتدأ المبتدأ سؤال سؤال أحسنت الخبر الخبر لديك لا هذا ظرف هل لا هو محذوف ايوه هنا هو اي نوع من الخبر خبر محذوف من الانواع التي اخذناها لا تخرج منها بالصحبه دي كاتيجوري كنا نقول سو كو 3 مفرد جملة شبه جملة. مفرد. لا. En apparence, il parle pas comme مفرد, comme c'est كائن, mais à cause du jam majeur et du ظرف, on le met dans شبه جملة. لا يدك. شبه جملة. نعم. ثم. وافل. أنا مطلوب. أنا مبتدا مطلوب. مفرد. ماذا في قبل بيدي علبة خير لك أنا منتظر على خبر إذا الخبر خير ثم ماذا في العلبة ماذا مبتدا في العلبة خبر في الخبر محذوف نعم تقدير كائن وهو شبيه جملة فيها تباشير تباشير مبتدا والخبر محذوف نعم. هذا طالب جديد هذا مبتدا طالب جديد خبر طالب فقط خبر طالب هو مفرد نعم في تقابل حالك مبتدا كيف خبر لا ما هو كذا المحذوف لا كل شيء موجود كيف حالك اين مبتدا اين الخبر كيف حالك سي الخبر كيف هذا كلام ابو رحمن بالضبط قلت له لا المبتدا سي حالك ايوه كيف سي الخبر لماذا لا لماذا حال والمبتدا وليس كيف ما هو السبب السبب كيف خبر مقدم اي لماذا قدم السويد لا كيف تميز بين المبتدا والخبر في هذه الجملة؟ لأن حالك أعرف من كيف؟ طيب ثم حالك خبر مبتدا وكيف خبر هو خبر مفرد نعم ما وبخير أنا مبتدا محذوف لأنه معروف وبخير خبر بخير أيوة أي نوع من الخبر جملة نعم شبه جملة الخبر معذوف وكائن ثم قلت لك الخبر بخير ليس هو بخير الخبر لا هذا جمع مجهول وفي الكتاب كتب هذا ما بخير والخبر نحن ماذا صوبنا هذا انا بكوجي نعم كنا لجر مجهول ما يكونان خبرا لأن الخبر مرفوع فهو كائن لأن الجر مجهول يعطي جانب متعلق فالمتعلق به هو الخبر ما اسمك؟ لا قبل الحمد لله أيوه الحمد لله لا نعم ولا أنا الخبر في الحقيقة الخبر والحمد كيف قلت أنا مبتدأ أنا أنت قلت أنا هناك الحمد لا تذهب بعيدا يا أبا بكر معرفة لا لا لا لا لا لا لا الآن لا تذهب بعيدا ما في شيء جديد وصعب الآن عندنا الحمد مبتدأ تمام ثم عندنا جار ومجرور ماذا قلنا في الجار مجرور طيب الخبر ما هو قلت لك نعم ولا لأن في حق الله في الأصل في ما في أصل ما في ما في ما في لا تفصل في أشياء ما فيها تفصيل نفس جواب عبد الرحمن مع بخير إذا كان شبه جملة الخبر ماذا قلنا فيه أخذنا درسا كاملا حول هذا إذا كان الخبر جار مجرور أو ظرف ماذا قلنا أين الخبر المحذوف تقديره كائن طيب ستراجع مع عبد الرحمن فيما بعد إن شاء الله أنا متأخر ثم ما اسمه اسمه مبتدا وما خبر طيب وما هو شيء جملة لا ما مفرد نعم اسم استفهام ومنير منير خبر والمبتدا محذوف لأنه معروف والمبتدا والخبر هو مفرد أيوة ألماني أنت أنت مبتدا مؤخر وألماني خبر نعم خبر مفرد بريطاني وخبر مفرد والمبتدا محذوف في بريطانيا مدارس إسلامية مدارس إسلامية مبتدا والخبر محذوف تقديم كائن وشيء جملة كم درست هناك هناك مبتدا لا لا لا الخبر محذوف تقديره كائن وواشب الجملة المدارس كثيرة المدارس مبتدا كثيرة الخبر مفرد طيب ثم كيف نعمل الدرجة تأخرنا كثيرا فأنا أوكلك يا عبد الرحمن أن تعلمني أبي بكر الذي أخذناه حتى يفهم تماما ستكون مراجعة لك طيب ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين